يسقيها من ماء السماء ويطعمها من عشب الصحراء ويعيش على ألبانها. إذا كثرت الفتن وانتشرت المعاصي في جميع أماكن المسلمين فينبغي أن يعتزل المرء معصية الله تبارك وتعالى وليكن وليقر في بيته وليجلس في بيته بعيدا عن أي فتنة حتى لا يقع في معصية الله تبارك وتعالى. بل يلزمه أيضا أن يقبل على عبادة الله تبارك وتعالى في أوقات الفتن، فإن المخرج من الفتن عبادة الله تبارك وتعالى ودعاؤه وصدق اللجأ له أن يذهب عنا الفتن وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، رجل غريب، معنى هذا أنه جاء من سفر ومع ذلك لا تظهر عليه أي علامة من علامات السفر، فثيابه بيضاء ناصعة ليست متسقة وشعره أسود داكن ليس مغبرا بالتراب ولا يظهر عليه مشقة أو عناء السفر. هذه إشارة إلى أن هذه الأوصاف الغريبة ليست لبشر وإنما هي لملك من ملائكة الله تبارك وتعالى جبريل، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال العلماء رحمهم الله يحتمل أن يكون جبريل قد أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ووضع كفيه على فخذي رسول الله، وفيه بيان شدة تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون جبريل قد أسند ركبتيه إلى ركبتي نفسه هكذا ووضع كفيه على فخذي نفسه هكذا، وفيه أنه تأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتعلم منه أن يعلم رسول الله الناس، وفيه استحباب التأدب مع أهل العلم. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كذا وكذا، وبدأ يعرفه. انظر، رجل غريب لا يعرفه أحد ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فيرد عليه بتواضع شديد. ومن المسلمين اليوم من إن من الله عليه بدرجة علمية كدراسة طب أو هندسة أو غيرها وناداه أحد باسمه يغضب ويقول أنا اسمي المهندس فلان أو أنا اسمي الدكتور فلان. وللأسف أناس حجوا بيت الله الحرام وإن ناديته باسمه أو قلت له يا عم فلان يقول لك أنا اسمي الحج فلان، وكأنه ما حج لله وإنما حج ليقول الناس عنه الحج فلان. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه السائل باسمه فلم يغضب، بل قد جاءه أعرابي بغلظة وحدة وجذبه من ردائه بشدة هكذا وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، فليس المال بمالك ولا بمال أبيك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وأمر له بعطاء. انظر إلى شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم واقتدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله الشهادة لابد أن يجتمع فيها إقرار باللسان وإقرار بالقلب. إذا أقررت بلسانك وبقلبك تكون شاهدا، وإن أقررت بلسانك من غير أن يقر قلبك لم تكن شاهدا. وهذا كان حال المنافقين، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم ولم تقر بها قلوبهم، فكيف هو مصيرهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم مصيرا. وكفار قريش علموا في قلوبهم أنه لا إله إلا الله، علمت قلوبهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر وهو المستحق للعبادة، وأبوا أن تتلفظ بها ألسنتهم. لذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، لم تقل له قريش ولم يقل له أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، لا، هذا خطأ، وإنه هناك آلهة إلا الله تستحق العبادة، ولكن قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هم تكبروا وتمسكوا بجاهلية آبائهم وأبوا أن يقروا بألسنتهم، فلم يكن لما في قلوبهم نفع، فحكم الله عليهم بالخلود في النار. فأنت أيها المسلم يلزمك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقرارا بقلبك وبلسانك، ينتج عنه عمل على جميع جوارحك. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. تعرف أن الله خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فهو وحده الذي يستحق العبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من شهادتك أنه رسول الله ثلاثة أمور مهمة: أولها أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم رسول فيطاع ولا يعصى. تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعصيه أبدا، وأن تعلم أنه نبي فلا تكذب خبرا يأتيك عنه أبدا. إن أخبر عن شيء فمن أين جاء به؟ من عند الله تبارك وتعالى. ثالث أمر تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعلم أنه بشر فلا ترفعه لمرتبة الألوهية، ولا ترفعه عن قدره كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا ترفعوني عن منزلتي كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم، ولكن إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أن تعلم أنه رسول فيطاع ولا يكذب، فيطاع ولا يعصى، وأن تعلم أنه نبي فيصدق ولا يكذب، وأن تعلم أنه بشر فلا ترفعه عن مرتبته صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية. وتقيم الصلاة، أي تؤدي الصلاة على مراد الله تبارك وتعالى في وقتها، كما قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن تحسن وضوءها وركوعها وقيامها وسجودها، لما روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله على عباده: من أحسن وضوءهن وأتم قيامهن وركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يحسن وضوءهن ولم يتم قيامهن أو ركوعهن أو سجودهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والصلاة هي قرة عين حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا يهنأ له بال صلى الله عليه وسلم إلا بالصلاة، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. والزكاة هي جزء يسير من مالك لا يتجاوز 2.5% من مالك. إن بلغ النصاب الذي يقدر بنحو من 20,000 اليوم، تخرج عن كل 1,025 جنيها. لماذا؟ ليطهر الله قلبك من الشح والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، أي تنمي بها ما لهم. وصل عليهم، أي اسأل الله أن يثني عليهم، كما فعل صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أوفى رضي الله عنه بالزكاة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، والصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي سبب في أسباب من أسباب الطمأنينة في قلوبهم يا رسول الله، وهي فريضة من مال الغني للفقير، كما قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. والصيام أن تمتنع عن طعامك وشرابك وشهوتك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لماذا؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعلك لما أمرك الله به، وتركك لما نهاك الله عنه. كيف تحصل التقوى بالصيام؟ تترك طعاما وشرابا وشهوة حلالا لله، فيسهل عليك بعدها أن تترك الحرام الخبيث ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وحج بيت الله الحرام فضله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي لا ذنب عليه. والحج هو جهاد النساء. قالت أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج المبرور. هذا أي جهاد المرأة هو حجها بيت الله الحرام، وأجره أعظم من أجر خروجها للجهاد في سبيل الله، لأن الله لم يفرض عليها الجهاد في سبيل الله وإنما فرضه على الرجال. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا السائل الغريب العجيب بعدما أجابه رسول الله قال له: صدقت، يعني معك حق. فتعجب الصحابة، إن كان يعرف الجواب فلما سأل؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من حديث أبي هريرة وبعضه عند مسلم، وله روايات عند جميع أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فجعل صلى الله عليه وسلم قول اللسان من الإيمان ومن شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل بيدك وبجوارحك، فجعله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل في قلبك. قلبك إن كان فيه حياء كنت حييا تستحي من الله أن يراك على معصيته، وتستحي من الناس أن يروك على شيء قبيح. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الله كما قال الله: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وينقص بمعصية الله تبارك وتعالى، لما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال العلماء رحمهم الله: دل ذلك على أن الإيمان ينقص حتى يصير مثل حبة الخردل، بل ربما يذهب الإيمان بالكلية بمعصية الله تبارك وتعالى. فإن أردت أن يزيد إيمانك فاعمل بطاعة الله، واحذر أن تعصي الله فيقل إيمانك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد من يشكر النعمة ويخشى النقمة، وأصلي وأسلم على نبينا محمد معلمنا الكتاب والحكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الإيمان بأركانه، وهذا مسلك معروف يعرفه أهل اللغة، أن يعرف الشيء بأركانه أو بلازمه صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يعرف الشيء بلازمه، وأحيانا يعرفه بمقتضياته وأركانه صلى الله عليه وسلم. فها هنا دل على الأركان، لأن اللازم والتعريف لمسمى الإيمان متواتر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له أركانه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو المتصرف في شؤون جميع العالمين، وأنه وحده المستحق للعبادة. قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأمر ربنا تبارك وتعالى بعبادته، واستدل على وجوب عبادته بربوبيته لنا وبإسباغه علينا النعم ظاهرة وباطنة. وأن تؤمن بأسماء الله وصفاته، فربنا تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. سبحانه وتعالى وصف نفسه بأسماء جميلة عظيمة كريمة، لها صفات جليلة بالغة في الكمال منتهى، وكذا وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم. فتدبر أسماء الله، ما معنى أن الله يقول عن نفسه بالطول، أي بالفضل والإنعام سبحانه وتعالى؟ ما معنى إخبار الله عن نفسه بأنه حليم، أن يمهل من يستحق العقوبة ليرجع وليتوب. تدبر أسماء الله تبارك وتعالى، ولعلنا نتكلم في جمع منفردة نفردها للحديث عن الله تبارك وتعالى. أعظم حديث هو الحديث عن ربنا وخالقنا وبارئنا ومصورنا ومصرف أمورنا سبحانه وتعالى، الذي يستحق أن نعبده وأن نذل له وأن نخضع له سبحانه وبحمده. وملائكته، الإيمان بالملائكة يشمل أن تؤمن بأنهم خلقوا من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما أخبر الله وكما أخبر رسول الله، وأن تؤمن بأن عددهم كبير، عددهم كبير جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون. ما هو حالهم بين قائم لله لا يركع، وراكع لله لا يسجد، وساجد لا يقوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هم في عبادة دائمة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، أي 70,000 حبل تجر منه، يجر كل زمام 70,000 ملك. 70,000 زمام، كل زمام بيجر 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك بس بيجر جهنم. فملائكة الله عددهم كبير جدا، ومنهم من وكله الله بوظائف معينة كجبريل عليه السلام، وكله الله بإرسال الرسالات إلى الرسل، وملك الموت وكله الله بقبض أرواح العباد، ومنهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الشرور. قال الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني ملائكة وكلهم الله بحفظك يحفظونك من أمر الله الذي قدر الله لك أن تراه ولا يقع لك. لماذا؟ حتى ترجع إلى الله تبارك وتعالى تقول: كدت أن أموت في حادث معين فنجاني الله. وكم من مرة ونحن صغار صبية نلعب مع أصحابنا تجد أحدنا يقذف أخاه بحجر، والآخر يغمض عينه وهو موقن أن الحجر قد أصاب وجهه، فيفتح عينه وقد انصرف الحجر. كيف انصرف؟ صرفته عنك الملائكة بأمر من الله تبارك وتعالى. وكم من طريق تسير فيه تكاد أن تصاب في حادث فينجيك الله. ليس كما يقولون العين عليها حارس، بل إن البدن كله عليه حارس يحرسك من قضاء الله تراه، ولا يقع لك لتراجع أمرك مع الله وترجع إلى الله تبارك وتعالى. ومنهم حملة العرش كما قال الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومنهم الملائكة الموكلون بتنعيم المؤمنين في الجنة، ومنهم الملائكة الموكلون بتعذيب الظالمين في النار. قال الله: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن تؤمن بالكتب وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أرسله الله على عيسى، والزبور الذي آتاه الله داود عليه السلام، وصحف إبراهيم التي آتاها الله إبراهيم، وصحف موسى التي آتاها الله موسى، وخيرهم وأتمهم وخاتمتهم القرآن الكريم. الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، تؤمن بهذه الكتب جملة أنها نزلت من عند الله لهداية البشر، أما تفاصيلها فلا، لأنها كلها قد حرفت. نؤمن فقط بتفاصيل ما جاء في القرآن، لأنه الكتاب الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بجميع رسل الله. اليهود آمنوا بجميع رسل الله إلا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا بهما فحكم الله بكفرهم وبهلاكهم في النار. والنصارى آمنوا بجميع الرسل والأنبياء وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم الله بكفرهم وحكم لهم بالنار. أما نحن فنؤمن بجميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله: إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. أما المؤمنون فيؤمنون بجميع رسل الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك بل نهى أن ننتقص أي نبي من الأنبياء. قال: لا تفضلوا بعض الأنبياء على بعض، ولا يقولن أحدكم أنا أحسن من يونس بن متى، ولا أنا أحسن من موسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا شك أنه أفضلهم وخيرهم. ومع ذلك من تواضعه ينهى أن يفضل على إخوانه من الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم عظيم خطره جفين، سيقف كل واحد منا فيه بين يدي الله، وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة. قال الله عن حال الحساب: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال عن صغار ذنوبك التي نسيتها، قال الله عن كتابك: أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. لا ينسى ربنا شيئا ولا يظلم أحدا. يوم عظيم، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيغرقون في العرق، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق لجامه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر عظيم. الكفار الذين يعلمون أنهم مخلدون في النار يوم القيامة من شدة ما يرون من هول الموقف، يظن أحدهم أن النار أهون من وقفة يوم القيامة، فيجتمع الخلائق أجمعون ويذهبوا إلى آدم عليه السلام يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربك لأي شيء، ليحاسبه وأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى الجحيم. فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الله، اشفع لنا. فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فيذهب إلى نوح ويقولون له: يا نوح أنت أول رسل الله إلى البشر، اشفع لنا عند ربك. فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى موسى فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى عيسى، ويعتذر عيسى ويقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: فأذهب فأسجد تحت عرش الرحمن وأحمد الله بمحامد يمليها علي ربي يومئذ. فيقول الله لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، جميع الأنبياء يقولون نفسي نفسي، ونبيكم يقول أمتي أمتي، فلا تكونن ممن خذل رسول الله في نفسه. أطع رسول الله تفز بشفاعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخبر عن يوم القيامة: بينما أنا على الحوض أرى أناسا من أمتي يذادون عن الحوض، أي تدفعهم الملائكة وتبعدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويشيرون إلي وأشير إليهم وأقول أمتي أمتي، فيقال لي: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما فعلوا بعدك، عصوا الله وعصوك يا رسول الله، فحرموا من شربة هنيئة من يدك الشريفة. يوم القيامة عظيم، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بنا وقد قصرنا في عبادة الله بل وعصينا الله تبارك وتعالى. موقف الحساب عظيم، يأتي ربنا تبارك وتعالى إلى عبد ظالم لنفسه متبجح فيريه ذنوبه، فيقول: يا رب ظلمتني الملائكة ولا أرضى على نفسي شهيدا إلا من نفسي. فيختم الله على لسانه وتنطق اليدان بما امتدتا إلى الحرام، وتنطق الرجلان بما مشتا إلى الحرام، وتنطق العينان بما نظرتا إلى الحرام، وينطق الفم بما تكلم من الحرام، وتنطق الأذنان بما استمعت من الحرام، وتنطق البطن بما امتلأت من الحرام. فيطلق الله لسانه فيوبخ نفسه ويقول: قبح كن الله عنكن، كنت أنافح، كنت أعصي الله من أجل أن أرضي بطني، ومن أجل أن أرضي عيني وأذني ويدي، فشهدوا علي. أما العبد المؤمن الذي بذل أسباب رحمة الله تبارك وتعالى فيرحمه الله رحمة ما بعدها رحمة، يأتي الله بعبده الصالح فيرخي عليه كنفه وستره حتى لا يطلع أحد على حسابه، ويقول الله لملائكته: اعرضوا على عبدي كبار ذنوبه دون صغارها. فتعرض عليه الكبائر، فيقول الله له: أي عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول بخجل واستحياء: أي ربي أذكر عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي أذكر أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي أذكر. فيقول الله له: انظروا إلى رحمة الرحمن الرحيم. يقول: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك الآن، إن الله رحيم، إن الله غفور، ولكن الله أيضا شديد العقاب. قال الله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ألأن الله كريم اغتررت بكرمه وعصيته؟ عبدي سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن. فلما رأى رحمة الله طمع أكثر في رحمة الله وتذكر صغار ذنوبه، وكان يخاف أن يسأله الله عليها، فيقول الآن بعدما رحمه الله: يا رب، إن لي ذنوبا أخرى لم تكتبها الملائكة. يطلب الصغائر ليغفرها له الله ويبدلها إلى حسنات. يوم القيامة أمره عظيم، فبادروا بطاعة لله يرحمكم الله تبارك وتعالى بها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى. وقال الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فاتق الله وارحم الناس يرحمك الرحمن الرحيم في الدنيا وفي الآخرة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأمر القدر عظيم. بل إن هذا الحديث وصلنا لأن فيه حديثا عن القدر. خرج رجلين من البصرة بعدما ظهر أمر الكلام في القدر والخلط فيه في أيام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. خرج إلى بيت الله الحرام حاجين أو معتمرين، قال: لعله يوفق لنا أحد من أصحاب رسول الله فنسأله. انظر، خرجوا من البصرة إلى بيت الله الحرام يقصدون سؤال عالم من أصحاب رسول الله، ونحن اليوم نتهاون ونسأل كل من هب ودب ونقول: سألت ولا علي شيء. بل اسأل وتحر واذهب لمن آتاه الله علما لتبرأ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. فقالوا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ظهر قبلنا أناس بالبصرة من حالهم كذا وكذا، ويزعمون أن الأمر أنف وأنه لا قدر، إن الأمر ماشي كده، إن الله لا يعلم شيئا إلا بعد حصوله، يكذبون على الله. فإذا بعبد الله بن عمر يقول لهذين الرجلين: إذا رأيت هؤلاء الذين ينكرون القدر فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي نفس عبد الله بن عمر بيده لا يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر. لذا وجب عليك أن تؤمن بالقدر وأن تتعلمه جيدا، لأنك إن لم تؤمن بالقدر لن يقبل الله منك عملك، بل سيحبط عملك سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن عمر. والإيمان بالقدر ملخصه في أربعة أمور، إن عرفتها فهمت القدر فانتبه معي جيدا. أولها أن الله علم ما سيختاره العباد. الله هو الذي خلقنا، وهو الذي سوانا وفطرنا وأسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، فقبل أن يخلقك علم أنك ستختار الصلاح أو الفساد. مثلا، إن قام مهندس ماهر بصناعة جهاز إلكتروني تجده يكتب في قائمة هذا الجهاز في حالة إذا فعلت كذا سيفعل الجهاز كذا، وإن حدث عطل معين فهو بسبب كذا وكذا، ولله المثل الأعلى، فهو يعلم ما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ما ستختاره قبل أن يخلقك، علم أنك ستصلي أو لا تصلي، وأن فلانا من الناس سيؤدي زكاة ماله أو لا يؤدي، وأن فلانا سيسير إلى طاعة الله وأن فلانا سيسير إلى معصية الله. فهذا علم الله الأزلي الأبدي. الأمر الثاني أن الله كتب اختيارات العباد في اللوح المحفوظ. علم أن فلانا سيصلي فكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا من المصلين، وعلم أن فلانا سيكون عاصيا لله ولا يصلي فكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا لن يصلي، علم الله ما ستختار ثم كتبه لك في اللوح المحفوظ. ثم شاء الله لك أن تفعل هذه الاختيارات، أي شاء الله لك وسمح لك بأن تفعل ما يختاره عقلك، لأن الله قال وما يشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كم من مرة تريد سفرا وتقصده وتجهز ملابسك وطعامك وشرابك وأموالك وتصبح وأنت في الطريق يأتيك اتصال ما تجارك الفلاني أو مرض قريبك الفلاني أو عندنا مشكلة في العمل فارجع، أردت ولكن الله لم يشأ لك السفر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. علم الله ما ستختاره أنت ثم كتبه لك في اللوح المحفوظ، ثم شاء لك أن تفعل هذه الاختيارات. الأمر الرابع أن العباد سائرون وفق ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، لا يتبدل ولا يتغير. لذا وأنت في رحم أمك يرسل الله إليك ملكا يكتب أجلك وعملك ورزقك وشقي أو سعيد، لأن الله علم أنك ستختار الشقاوة والمعصية فختم لك بالشقاوة، وعلم الله أنك ستختار الطاعة فكتب لك بالسعادة سبحانه وتعالى. أمر القدر سهل يسير، إن فهمت المسائل الأربع فهمت القدر وعلمت أنك في الدنيا مخير ولست مسيرا، مخير تختار الصلاح أو الفساد. قال الله وهديناه النجدين، وقال الله لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن أراد الاستقامة وعلم الله منه صدقا في نفسه بالاستقامة يسر له أسبابها، ومن أراد الغواية وعلم الله من نفسه الخبث وكله إلى نفسه وإلى شيطانه فضل. قال فأخبرني عن الإحسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أعلى المنازل، منازل المحسنين. كيف تكون عند الله من المحسنين؟ هناك محسنون من الدرجة العالية ومحسنون في درجة بعدها. المحسنون من الدرجة العالية هم أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى الله أمام عينك فتريد أن تريه منك الخير وتبادر بالأعمال الصالحة. المرتبة التي تليها فإن لم تكن تراه، أي إن لم تصل لمرتبة لا تريد أن تعصي الله وتسعى في طاعة الله فإنه يراك. فاحذر أن يراك سبحانه وتعالى حيث نهاك على معصيته. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، لأن الله استأثر بعلم الساعة لنفسه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا أحد يعلم متى الساعة إلا الله، وكذب من قال إن الساعة تقوم سنة 2025، وكذب من قال أن الساعة تقوم بعد 5 سنين، وكذب من قال أن كوكبا سيصدم الأرض وستنتهي الحياة، كلها ادعاءات كاذبة. لا يعلم متى الساعة إلا الله، حتى رسول الله لا يعلم متى الساعة. قال ما المسؤول عنها، أي رسول الله بأعلم من السائل أي جبريل، يعني علمي علمك لا أعلم متى الساعة. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فأخبره صلى الله عليه وسلم عن علامتين، أولاهما أن تلد الأمة ربتها، والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأن تلد الأمة ربتها اختلف العلماء في تفسيرها على قولين، أما القول الأول فهو عقوق الوالدين، أن تعامل البنت أمها وكأنها خادمة عندها، وأن يعامل الولد أباه وكأنه خادم عنده، وهذا حصل. القول الثاني أن يذهب العلم ويندثر بين الناس، لأن الرجل إذا تسرى بأمة من الجواري وأنجب منها فإنها تعتق وتحرر بعد وفاته ولا تورث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تلد الأمة ربتها، أن يصير ولد الأمة سيدا لها، يصير ولد الأمة سيدا لها، فيندثر العلم ويخفى حكم عتق الأمة بعد وفاة سيدها الذي استولدها، فيرث الولد أمه التي كانت جارية عند أبيه وتصير أمة وجارية عنده، وهذا من اندثار العلم. الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا معنى أن المال يكثر ويفيض ويزداد عند الناس، حتى أن من كان لا يجد قوت يومه ولا يجد ثيابا ولا يجد نعلا يلبسه يسير حافيا، يكثر المال مع الناس جميعا حتى يتطاول هؤلاء في البنيان. بعدما كان أحدهم لا يجد مالا ولا طعاما ولا شيئا، صار عنده مال وقصر وعمارة وبيت وكذا وكذا، وهذا كثرة المال وانتشاره. وهذا حدث أيضا منذ أزمنة بعيدة في عهد بعض خلفاء بني العباس. ثم انطلق هذا الرجل فلبث مليا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وثمة فائدة، الله ورسوله أعلم، متى نقولها؟ إذا سئلت عن أمر شرعي في دين الله يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، أما الأمور الدنيوية أو الأمور الغيبية تقول الله أعلم وفقط. لما يسألك رجل هل ستذهب إلى العمل غدا فتقول الله أعلم، لا تقل الله ورسوله أعلم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فأمور الدنيا كلها علمها إلى الله لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أي أمر في دين الله فمرد علمه إلى الله وإلى رسول الله، فرسول الله أعلم الناس بدين الله. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا السائل غريب الأوصاف عجيب الأحوال، هو جبريل أتى بأمر من الله من فوق سبع سماوات ليعلم أصحاب رسول الله أمر دينهم عن طريق السؤال والجواب، يسأل رسول الله ورسول الله يجيب وهو يعلم الجواب. وفيه فائدة، أنك لو عرفت حكما شرعيا يخفى على كثير من الناس وسألت عنه شيخا أو عالما والناس جلوس بقصد أن يجيب العالم فيعلم الناس، لأنك لم تؤت حجة وبيانا لتعلم الناس، فكأنك أنت الذي علمت الناس مع هذا العالم، وتأخذ أجر تعليم الناس لمجرد سؤالك رجلا من أهل العلم شيئا تعرف حكم الله فيه ليتعلم الناس. حديث عظيم: حوى دين الله تبارك وتعالى، وكلنا سيسأل في قبره عن دينه وعن ربه وعن نبيه، فتعلم دينك لتجيب، وإن لم تتعلم دينك اليوم فلن تجيب في قبرك، ولن تفلح ولن تنجح في دنياك ولا في آخرتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.